وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. وَاذْكُرْ أَيُّهَا النَّبِيُّ حِينَ أَخَذَ اللَّهُ الْعَهْدَ الْمُؤَكَّدَ على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتوضحن للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه، فكتموا الحق وأظهروا الباطل واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا تظنن يا أيها النبي أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، لا تظننهم بمنجاة من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب موجع. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا، لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم في حال قيامهم وحال جلوسهم وفي حال اضطجاعهم، ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين: يا ربنا، ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا، تنزهت سبحانك عن العبث، فجنبنا يا رب عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظنا من السيئات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته، وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: آمنوا بالله ربكم إلها واحدا، فآمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته، فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا، وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك.